إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. فأولا أبدأ بمقولة أحد أئمة السلف، ألا وهي قوله حينما قيل له من السني، قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. فهذا ميزان، أنه إذا ذكر أيما شيء لا يجوز التعصب لذاك الشيء، وإنما التعصب والتحزب والولاء والبراء إنما يكون على النصوص. وذكرت هذا بهذه المقدمة لأننا رأينا هذا كلاما واضحا ولم نره فعالا. حينما قامت الفتنة في 25 يناير وغيرها، وجئنا لرد على حزبيين القدامى، فقام طوائف من أتباعهم يردون علينا، والرد عادة كالسب واللعن والشتم، وهؤلاء علماء وهؤلاء مشايخ وهؤلاء كذا. وجاوزنا هذا الأمر واضح ومضى. ثم بعد ذلك جاءت فتنة رسلان واضح، فقام أيضا أناس حينما جئنا ورددنا عليه وعلى طلعت زهران وكذا على عادل السيد، وحينما جاء أمر الرضواني وكذا رددنا عليه. فلله الفضل والمنة، إنما كل من خالف مخالفة، ليس هناك في الشرع أن فلان صاحب المخالفة لا يجاب عليه، وإنما فلان صاحب المخالفة هو الذي يجاب عليه. هذه قاعدة كل حزبي دائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما السني فعنده الميزان وهو المخالفة فقط، ليس بشرط من صاحب هذه المخالفة، وإنما المخالفة جاءت من زيد، جاءت من عبيد، جاءت من فلان، فإنما يرد عليه كائنا من كان، لأن هذا يعد تعدي على أصول الشرع وعلى مناهج الشرع. واضح هذا الكلام؟ لأننا رأينا عجب والله، كأن وتلك الأيام نداولها بين الناس، كأننا نرى أيام عادت مرة أخرى. حينما جئنا ونقول مثلا الردود، الرد على تعدي هشام البيلي على أصول علمية، أصول علمية في مسائل، في أصول الحديث، مسائل في أصول الفقه، الخلط عنده بين سرقة الحديث والسرقة العلمية والنقل بغير عزو، وأقامت على إثر ذلك الخلط فتنة. رأينا أناس مثلا احمرت أنوفه حينما قام مثلا، قمنا وأردنا الرد عليه في هذه الأمور، فقال بعضهم مثلا والله يعني هذه فتنة، مفهوم؟ وقام البعض مثلا والله يعني هل نصحتموه، وقام البعض والله يعني كيف يرد عليه وكيف كذا وكيف كذا، من أمثال هذا الكلام الذي كنا نسمعه من أتباعي رسلان ومن أتباعي فلان وفلان وفلان، واضح؟ وكأنها تتوالى السؤال. فلماذا حينما قاموا، واضح، وتكلموا وخلطوا بين النقح بغير عزو وبين السرقة العلمية وبين سرقة الحديث، وتكلموا ولبسوا ودلسوا وكذبوا وقطعوا هنا وبتروا هنا كثيرا جدا، لماذا لم يقم هؤلاء ويتكلموا مثل ما تكلموا الآن؟ إلا أنها حزبية، حزبية جديدة، واضح. لكن لا يستلزم من الرد عليه وبيان هذه الأخطاء أنني أبدعه، لا يستلزم من الرد على المخالف تبديع المخالف، ولو كان عنده ما يبدع لبدعته، فليس هناك كبير على الشرع، واضح. فرسلان لما ظهرت منه أصول بدعناه، وقمت وتكلمت في سلسلة طويلة على رسلان وعلى زهران وعلى غيرهم لأنهم خالفوا في أصول المنهج، لأن هذا ما يمليها علي ديني، وأنا لا أعبأ بمن وافقني أو من خالفني، لأنني مذ أن فتق الله لساني بأمر العلم وأصول العلم، أعلم أنني سأموت وسأقف بين يدي ربي ويسألني، فإن سألني فلماذا رددت على هذا المخالف ولم ترد على هذا المخالف، فما الجواب إذن؟ واضح. فالله يعلم من قلبي وهو المطلع أنني لا أريد موافقة ولا مخالفة، وإنما إن كانت هناك الموافقة إنما تكون على السنة فقط، وإن كان هناك رد إنما يكون بعلم، فإن السب والشتم لا يعجز عنه أحد، واضح. هذا أولا. ثانيا، لما يملي علي ديني أن أرد كل مخالفة، كان في يوم من الأيام كنت أرد عن عرض هشام البيلي بما تعلموه أنتم كلكم جميعا، بما لم يعرفه البيلي نفسه ولا صبيانه. هناك مسائل علمية البيلي نفسه ما كان يستطيع الرد عليها، وقمت بفضل الله عز وجل ورددت على هذه الأمور، أصول علمية، أصول حديثية، أصول فقهية، من تكلم فيها في هشام البيلي تكلم بظلم، أنا ما أعرف الرجل وما رأيته، فكان مني بما يمليه علي ديني أن أرد عن عرضه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. أنا أطبق هذا، فبما أنني رددت عن عرضه وكانوا يصفقون، فلما الآن لما ظهرت مخالفاته وأرد على مخالفاته قامت احمرت أنوف إلا أنها حزبية، واضح. فلما كانت هناك مخالفات، هناك أمور يرد على هشام البيلي بيها، كنا نرد عليه فيها، فما الضير في هذا؟ تعدي على مناهج الشرع، على أصول علمية هو لا يعرفها، أخطأ فيها، وتبعه على ذلك أناس من أتباعه ينبغي بيانها. فقبل أن تحمر أنفك وقبل أن تأخذك الحزبية والعصبية، فانظر في الكلام أولا. ولماذا حينما كنا نرد على رسلان وعلى وحيد البيلي قبلها، يعني مرت علي مراحل، لما كنا بنرد على وحيد البيلي وعبد المقصود وغيره وغيره وغيره، وكان مثلا في مدينة من المدن أنا منعت دخول هذه البلد إلا إذا جلست وناظرت الحزبيون هناك، والإخوة يعرفون هذا الكلام. فالجماعة راحوا الرسلان وقتها وقالوا ده الشيخ يقعد مع الجماعة بتاع حزب النور والخوارج ومين ومين عشان ينظرهم. فرسلان عمل إيه؟ رسلان قال لهم هكذا بالنص، قال لهم: أسأل الله أن يوفقه وبلغوه سلامي وأدعو له بالتوفيق، فإنه رجل وقعد يسلم. لما قمت وردت على رسلان فعلوا كمثل ما فعل اليهود مع عبد الله بن سلام، أعلمنا وابن أعلمنا، ولما قام رد عليه سفيهنا وابن سفيهنا وإلى آخره، مضت. لما جيء الآن كنا بنرد على رسلان لأنه قال كلام خطأ في البيلي ومسجل إلى الآن ومنها مكتوب. فكان أتباع البيلي والصبيان اللي عنده فكانوا يقولون نعم هذا علم وأصول ورد ومنهج واعتقاد ورد متين ورد رائع ورد كذا ورد كذا. فلما قمنا لنرد على مخالفات عنده قبل أن يسمعوا تحمر إنوف وما هذه الفتنة وما هذه كذا ولماذا ما قلت هذه الكلمة حينما قاموا وتكلموا فينا بالباطل. واضح الكلام؟ فافهم هذه الأمور. فإن ما يمليه علينا ديننا أن كل مخالفة وجب ردها كائنا من كان من قام بها. لما اتصل بي هشام البيلي من مدة كنت ذاهب إلى محاضرة فاتصل بي وأنا في السيارة فبيقول لي جزاك الله خيرا لما قمت ورديت عليه رديت على رسلان وغيره في حينما اتهموه بالجور. فقلت والله قلت له والله إن هذا ما يمليه علي دين أنا لا أعرفك وما رأيتك وما اجتمعت بك واضح لكن يجمعنا منهج وأنا رأيت من عليك ظلم وجور فأردت أن أبينه وأنا لا أعرفه فقال لي جزاك الله خير. فقلت له المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم ده منهج مما تقرأه من كلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وابن حزم وغيرهم أن أي مخالفة إنما يرد عليها كائنا من كان من هو المخالف. أما المخالف بغيضنا فنرد عليه والمخالف حبيبنا لا نرد عليه هي الحزبية وليس لها تعريف إلا هذا الكلام. واضح؟ ففهم هذه الأمور بارك الله فيك. لذلك ذكرت هنا بهذه هذه المحاضرات التي تعدى فيها هشام البيلي على أصول علمية وعلى تحقيقات علمية على إثرها بنيت فتنة وبنيت مخالفات. لما تأتي إشكالات بنرد عليها مسموع ومقروء في مسألة السرقات العلمية والنقل بغير عزو وهذه الأمور. طيب هذه الإشكالات إنما بناها الصبيان على أصول وعلى أدلة من شيخهم هشام البيلي. طيب فحينما قال بعض الناس فلماذا لم يتكلم البيلي في هذا؟ فقال إن البيلي كلامه موجود وكلامه أصل على كل أحد. طيب فلماذا نترك الأصول التي بنى عليها الصبيان الكلام ونتكلم في الإشكالات بل نأتي على الأصول أولا نتكلم فيها لننظر هل هذه الأصول التي بني عليها هذا الحكم مسألة النقل بغير عزو والسرقة وسرقة الحديث هل هذه الأصول التي ذكرها هشام البيلي حقيقة فعلا هل مبنية على أصول علمية فعلا هل مبنية على حقائق وأصول علمية فعلا أم إنها باطلة؟ والقاعدة الأصولية وهي قاعدة جدلية أيضا إذا بطل اللازم بطل الملزوم. صحيح أنت بتستدل أشياء على حكم مفهوم أنا لا أتكلم في الحكم قبل أن أتكلم في الأشياء والأصول التي أنت بنيت عليها حكم. فإذا بطلت تلك الأصول بطل ذلك الحكم مفهوم. فهل هذه الأصول التي بناها عليها تعدي في الشرع وعليها مفاهيم مغلوطة وتناقضات أم لا؟ مفهوم؟ وأنا أعرف إيه معنى التناقض مفهوم؟ إيه معنى التناقض؟ لأن كثير من الناس اليوم يقول فلان متناقض فلان متناقض. ما معنى التناقض؟ لا يستلزم من الاختلاف التناقض فإن التناقض معارضة من جميع الوجوه. أما الاختلاف يكون معارضة من وجه دون وجوه زي ما احنا اتكلمنا مثلا في الخطبة ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أنت ممكن يتبادر إلى ذهنك التناقض لكن هذا ليس بتناقض وإنما هنا يوجه لشيء وهنا يوجه وهنا يوجه لشيء. مفهوم هذا الكلام؟ فاسمع بارك الله فيك إن المخالفة سواء كان قائما بها من كان الأصل أنها ترد. واضح هذا؟ وإذا كانت ترد فالمخالفة علمية فيرد عليها بأمور علمية. لذا نبدأ في هذه الأمور التي عند هشام البيلي بما استدل عليها من أن النقل بغير عزو أو السرقة العلمية أو سرقة الحديث واضح. وقام صبيانه فيتكلمون بناء على ما أسسه لهم شيخهم. وهل هذا التأسيس مبني على أصول علمية أم لا؟ فالأصل أن تسمع إذن، مفهوم؟ فأبدأ فأقول: أولا، علماء الأصول كما ذكر ابن قدامة في روضة الناظر وجنة المناظر، وذكر هذا صاحب المستصفى، أنهم يقسمون علم الأصول إلى عدة أبواب. هذه الأبواب كلها مردها إلى الآتي: أنك إن أردت أن تحكم بحكم ما فلابد وأن تستحضر عدة أمور. أولا، من الحاكم؟ اثنين، الحكم؟ ثلاثة، المحكوم فيه؟ واضح؟ أربعة، العلة المؤثرة. اثنين، الحاكم. فهمت؟ فهمت حاجة؟ ها. ايه؟ الحاكم، الحكم، المحكوم فيه، العلة المؤثرة. خلاص؟ يعني مثلا عندنا مثلا الخمرة، عشان تقول ده حرام، قبل كلمة هذا حرام تستحضر كل ما مضى. حرام ليه؟ أولا، من الذي حكم بالحرمة؟ الحاكم، الله عز وجل. ولا يقال هل الحاكم من أسماء الله؟ هذا من باب الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. خلاص كده؟ يبقى هل هنا دليل من الشرع؟ يبقى تنظر أولا في الدليل، صح كده؟ كويس. يبقى ده باب الحاكم. اثنين، الحكم. طيب الحكم اللي انت استنبطته من الدليل ايه؟ الحكم بأن الخمر حرام. خلاص كده؟ كويس. شارب الخمر ده اسمه محكوم عليه، مفهوم؟ هل هو يعرف أم لا يعرف؟ لأن أنت بناء عليها تحكم بأشياء، صحيح كده؟ طيب أربعة، لما حكمت أن دي خمرة ومحرمة حكمت بناء على إيه؟ ما هو ممكن مثلا يحكم على حشيش أو مخدرات، طب أنت حكمت بناء على إيه؟ يقول لك حكمت بناء على العلة المؤثرة، الوصف المناسب للحكم. يبقى شوف أنت بعد المرور بكل هذا حكمت بإيه؟ حكمت بإن هذا حرام، لأن عندك نص في المسألة. اثنين، بنيت هذا النص على هذا الحكم. ثلاثة، قبل أن تحكم بهذا الحكم نظرت في العلة المؤثرة اللي هي الوصف المناسب للحكم اللي أنت هتبني عليه. أربعة، قبل ما هتحكم على المحكوم عليه بتنظر هل هو عالم أم لا يعلم، يدري أم لا يدري، جاهل أم ليس بجاهل، إلى آخر، مجنون أم عاقل، إلى آخر الشروط وانتفاء الموانع. شوف، واضح الكلام؟ كل أبواب أصول الفقه مبنية على إيه؟ مبنية على هذه المسألة. واضح الكلام؟ طيب أنت قبل أن نحكم على أن هذه المسألة حكمها كذا، خلاص؟ هنحكم على أن دي سرقة علمية، أو على أن ده فسق، أو على أن هذا كفر، أو على أن هذا حرام. يبقى لابد أن تستحضر كل الأمور الماضية، مفهوم هذا الكلام؟ الأدلة، لأن الأدلة مبنها على أن الحاكم قال كذا في هذه المسألة، صحيح كذا؟ طيب فبنيت على هذه الأدلة الحكم. طب الحكم ماذا بنيته على إيه؟ على علة مؤثرة. طب المحكوم عليه ما هو؟ وهكذا. خلاص؟ المقدمة الثانية إنه لا يلزم من سياق الدليل صحة الاستدلال. لا يلزم إن أنا أجيب حديث صحيح البخاري أو صحيح الإمام مسلم وأحتج به وأنزله على مسألة ما أن مجرد إتيان الدليل أن هذه المسألة يحق فيها وينزل عليها ما في الدليل. لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. افهم هذا الكلام. ما هو الدليل وما هو الاستدلال؟ احنا عندنا دليل وعندنا دلالة وعندنا استدلال، خلاص كده. أنت سقت الدليل، الدليل كتاب أو سنة أو ما كان عليه إجماع الصحابة، ده اسمه دليل، خلاص كده. أنت سقت الدليل، طيب بعد ما سقت الدليل ما هو المراد من سياقك للدليل؟ المراد من سياقك للدليل ده اسمه إيه؟ اسمه استدلال، خلاص. ويكون استدلال لو أنك استنبطت من الدليل ما تريد احتجاجا لك، تسمى أنك تستدل، مفهوم؟ الدليل صحيح لكن لا يلزم منه أن يكون الاستدلال صحيح، خلاص. ممكن مثلا أقول لك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، هذا دليل صحيح، هل يلزم منه أننا نصلي العشاء سنة العشاء جماعة؟ الجواب لا، مع أن الدليل صحيح لكن لا يلزم منه أننا نصلي سنة العشاء جماعة، فيكون عندك خطأ في الاستدلال. فهم هذا؟ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. فالقاعدة أنه لا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. فلا يلزم من أنني أقول لك مثلا رواه الإمام مسلم فأنت تنزعج، واضح؟ ويقع الأمر في قلبك. لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، واضح؟ يقول الشاطبي رحمه الله في مثل هذا: ومن نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات عرف أنها لا تنضبط، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصحح لك زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره، يستدل حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. ما هو لابد أن يأتي بدليل ويستدل. قال: فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن، بآيات القرآن، كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى بقوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. بيقول لك في القرآن دليل ولا لا؟ دليل صحيح، لكن هل يستلزم منه صحة استدلاله؟ الجواب لا. واستدل على أن الكفار من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر. واستدل بعض اليهود على تفضيلهم بقوله علينا بقوله سبحانه: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلتكم على العالمين أي في وقتهم، ده رد على الشبهة، في وقتهم. لكن الشاهد أنهم إيه؟ أتوا بدليل صحيح. يقول الشاطبي: وكذلك كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات. افهم الكلمة دي كويس جدا، لأن الشاطبي عقمت أرحام النساء أن تأتي بمثل هذا الرجل في الأصول، بيتعدوا على الصابع كده. الشاطبي من دقيق العيد، القرافي، الشوكاني، تعدوا على الصابع. شوف الكلمة دي: كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات، حرف المناط العلة، واضح؟ أو حمل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح، أو تمسك بالأحاديث الواهية، أو أخذ الأدلة ببادي الرأي، له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث، واضح هذا؟ لا يفوت بذلك أصلاً. والدليل عليه استدلال كل فرقة اشتهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث. إذن لا يستلزم من الدليل بالآية أو الحديث صحة الإيه؟ صحة الاستدلال. أليس الخوارج كانوا يقولون: ورجل قام إلى إمام جائر؟ صحيح؟ هذا دليل. هل كنا نسلم بالاستدلال؟ الجواب لا. مفهوم هذا؟ القاعدة التي تليها أنه ليس الشأن في حشد الأدلة، وإنما الشأن أيضا في صحة الاستدلال. ليس الشأن أن أقول لك الدليل من القرآن والدليل من السنة والدليل من كذا والدليل من كذا وأحشد لك أدلة. الأصول هادئ، أنت رجل تدرس الأصول، حينما تقرأ أي كلام بتقرأه بهدوء وباطمئنان. سماع كلام أو قراءة الكلام باضطراب واضح يجعل عندك تصور خاطئ أو أنك لا تتصور. مفهوم؟ فأنت حينما تدرس أصول الشريعة لا تنزعج بكثرة استدلال، كثرة الدليل، لا، لأن كل هذا يعود إلى شيء واحد. ما هو؟ هل يسلم لك من كل هذا بصحة استدلالك؟ الجواب لا، لا يسلم. مفهوم؟ فليس الشأن منه حشد الأدلة، وليس الشأن منه، إنما الشأن في صحة الاستدلال من هذه الحشود. مفهوم؟ كم من أهل البدع كتب مصنفات وكتب كتب وكتب عشرات المجلدات. مفهوم هذا؟ ولكن ليس الشأن في هذه المجلدات، وإنما الشأن في صحة هذا الكلام وصحة الاستدلال. القاعدة التي تليها أننا إذا تكلمنا في أصل هذه المسألة ولن نقف عندها، بل سنتكلم في مسائل أخرى. أننا إذا تكلمنا في أصل هذه المسألة فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، فأنت تحتج بأدلة 1، 2، 3، 4، 10، 100. كل هذه الأدلة ستخرج منها بحكم، صحيح هذا؟ هذا الحكم سيفرعون ويطولون ويمطون ويقصرون فيه. فإذا تركنا الأصول وتكلمنا في هذه الفروع فما فعلنا؟ ما فعلنا شيء. واضح؟ هتقعدوا تلتوا وتعجنوا للصبح، لكن نتكلم في ماذا؟ في الأصول التي بها استدل البيلي على ذلك. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، والله ستسمع العجب من هذا الأمر. فنبدأ أولا في كلامه بنصه، ثم تحقيق الكلام عليه في ذلك. الأذان؟ طيب خلاص، صلي قم الصلاة ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله.